وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا سيدنا، ربنا يرضى عنك وينفع بيك ويجعلك بركة على مسجدك يا رب. لازم إمام المسجد يبقى عارف إن هو الطاقة الإيمانية اللي فيه بيتأثر بيها زباينه أو محبيه أو مريديه أو مرتادي مسجده. بتخلص الدرس ولا تخلص الخطبة يا شيخنا؟ تفاجأ بالناس استفادت من درسك كله الحتة اللي انت اتأثرت فيها، بس الجزء اللي انت خرج منك وانت نفسك متأثر بيه وحاسس بيه وموجوع منه. لان زي ما حضرتك عارف القلوب بتكلم القلوب، عارف حتى لو كان الجزء اللي انت ضحكت فيه وهزرت فيه لو خرج من قلبك يبقى احنا كل اللي بنحضره كوم، واللي بيستفيدوا الناس مننا كوم تاني. العبرة فعلا فعلا العبرة بالطاقة اللي احنا فيها. عارف حضرتك تلاقي الطالب اللي انت بتحفظه قرآن، العيل لو شافك لابس جاكيت ازرق وهو ماشي مع عمه بيشتري هدوم، لو شاف جاكيت ازرق يتجنن وامه تشتريه. ليه؟ عشان عايز يبقى زيك. فهو على قدر ايمان حضرتك وسخونة ايمانك على قدر استفادة الناس منك. لكن الحقيقة ان يعني بقدر ما الواحد عايز يصلح حاله، وهو مش عايز يصلح حاله علشان الناس، لكن هي تابعة على كل حال، هي تابعة من تبعات ضعف الايمان وكثرة الزلل. وبناء عليه شيخنا، وبناء عليه انا كامام مسجد بقى عايز استقيم، عايز ابقى بعمل باللي بقوله. ربنا ما قالش لحد في الدنيا كبر مقتا الا لينا احنا يا شيخنا. لما قلت لشيخ كبير انا ناوي اشتغل في الدعوه بالصيني، قال لي اوصيك انك تعمل باللي بتقوله. وبناء عليه يا شيخنا توكل على الله وجدد دعوتك بشرط انك هتعمل بكل كلمة تقولها وهتمسك العلوم والفنون من اولها، تمسك رياض الصالحين كله من اوله وتشتغلوا مع الناس، تشتغلوا مع الناس الفجر مثلا، وكل ما تشتغل باب من الابواب تحيي قلبك وتشهد الله عز وجل ان انت هتعمل بالكلام ده. ده شيء. شيء تاني يا شيخنا، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى مكنك من بيته وولاك على بيته واذن لك سبحانه وتعالى بان انت تقعد في المسجد زي ما انت عايز. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أحدكم لغائبه إذا عاد. فافرح بالنعمة دي، نعمة إن أنت قاعد في المسجد، واحتسب عند الله عادتك في المسجد. ما تجعلش عادتك في المسجد تتحول لإيه؟ لمهنة ولشيء عادي ومعتاد ولشيء معتاد. لا، احتسب كل لحظة أنت عادها في المسجد واقدر للنعمة دي قدرها، اقدر للنعمة دي قدرها وسال الله عز وجل انه يديمها عليك. يا بختك يا شيخنا ان انت قاعد بين الأذان والإقامة لخمس صلوات. كذلك يا شيخنا لما تكون في المسجد لوحدك بقى هنيالك، ربنا يهديك ويرضى عنك وياخد بإيدك ويعينك على ذكري وشكري وحسن عبادتي، واجعلني وياك من أوليائه وينفعني وياك ببركة المسجد يا شيخنا.